عود كريم إلى مائدة القرآن الكريم والتي تحكم بنا بأنوار الدنيا ومصابيح الضحى. نلتقي مع حضراتكم عسى أن تتلذذ الأذن بخير ما تستمع، وأن ينتفع القلب بخير ما يصطنع مع مائدة القرآن الكريم. إن شرب العبد من خيرها لا يرفع أبدا، وإن طعم من طعامها لا يذوق جوعا أبدا. القرآن الكريم آيات بينات من الذكر الحكيم يصطحب بها اللقاء القارئ والعلم الذي سعد به هذا المكان منذ بدء الليل عصرا، نجم لامع مجيب نعتز بسماعه ونسعد باستماعه، والعائد الينا منذ ايام قليله من دوله باكستان بعد ان قضى رحله قرانيه تجول فيها باقامه الحفلات القرانيه فضيله القارئ الحاج محمد الحسيني محمد عيضة الاذاعي المعروف واللامع الشهير والمقيم بالحمديين وعثمان مركز ابو كبير بمحافظه الشرقيه، فليتفضل فضيلته مشكورا ليتلو علينا ما يتيسر له من ايات الله بينا. جاي في حياتك يا حبيبي؟ ده كان حاج جاي لك. وَاغْفِرْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

Thank you. عليك سبحان الله وتعالى عما Thank you. صلوات ربي وسلامه عليه في بداية تبليغه للدعوة الإسلامية. بدأ بتبليغ الدعوة سرا، فلما نزل عليه قول الحق جل وعلا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، شهر المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه بالدعوة، وقال للصحابة تفرقوا فإن الله سيجمعكم. من خواتيم سورة الحجر وفضل سورة النحل تلا علينا العلم القرآني اللامع المجيد فضيلة القارئ الحاج محمد الحسيني محمد عيطة الإذاعي المعروف والمقيم محمديين معثمان مركز أبو كبير. وكانت التلاوة ضمن فقرات ليلتنا العطرة المباركة تكريما للوالد الراحل الكريم الحاج أحمد حمودة بدر، ومشاركة لأسرته الكرام وأجساده الأعزاء الحاج علاء أحمد حمودة المعلم أبو هاشم أحمد حمودة المعلم حسن أحمد حمودة الحاج وجيه أحمد حمودة الشيخ عزوز أحمد حمودة الأسرة الكريمة أتقدم باسمهم بخالص